بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسم. وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة. فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأن عليه كفارة يمين. وأن النذر الذي لم يسمى بأن قال لله علي نذر ولم يقل شيئا فإنه يكفر كفارة يمين، وسبق التفصيل في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل حافية حاسرة رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يصنع الله بشقاء أختك شيئا، يعني أنها تتعب نفسها، والله عز وجل غني عن ذلك، مرها فلتمشي ولتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام، يعني ولتكفر كفارة يمين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز التوكيل في الفتوى، ولكن يشترط في من يوكل في الفتيا أن يكون أمينا يقظا، يعني متفطنا لما يلقي إليه المفتي. ومنها أيضا أن من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فإذا نذر الإنسان قال: لله علي نذر أن أصوم سنة، ولم يستطع الصيام، فإنه يكفر كفارة يمين وينحل نذره. وإذا جمع الإنسان في نذره بين عبادة وبين أمر مباح فإنه يفعل العبادة إذا قدر على ذلك، وأما المباح الذي فيها فإنه يكفر عنه كفارة يمين. ومن ثم أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث أن كل من نذر نذرا ولم يوفي بهذا النذر على الوصف الذي نذر فإنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين. فمثلا لو قال إنسان: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، فلم يتمكن من صيامه، فإنه يصوم بدلا عنه يوما آخر، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين لفوات الصفة. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر على أمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بذلك. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا قضاء الواجبات عن الميت، وأن الميت إذا مات وعليه واجبات فإنها تقضى عنه. والواجبات التي تقضى عن الميت هي أولا الحقوق المالية والواجبات المالية من الزكوات والكفارات وما أشبه ذلك، وثانيا العبادات البدنية غير الصلاة والاعتكاف فإنها أيضا تقضى عن الميت كالصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإنما يجب وإنما يشرع قضاء الصيام عن الميت إذا تمكن من فعله ولم يفعل، أما ما لم يتمكن من فعله ومات قبل ذلك فإنه لا يقضى عنه. فلو قال إنسان مثلا: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، ومات قبل ذلك فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من القضاء. أما لو مر عليه يوم الاثنين وهو مستطيع للصيام ولكنه تهاون وتكاسل فإنه يقضى عنه. ومشروعية قضاء الصوم عن الميت على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني أنه لا يجب على الولي من ابن أو غيره أن يقضي ذلك عن والده أو عن والدته، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن يستحب للولي أن يقضي الصيام عن الميت إذا تمكن من الفعل ولم يفعل. ومنها أيضا من فوائده وصول ثواب العبادات إلى الميت، وأن كل عبادة فعلت ونواها الإنسان لهذا الميت بل حتى للحي فإن ثوابها يصل إليه. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: إن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فلو أن إنسانا مثلا تصدق وقال: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي أو لوالدتي أو عمي أو عمتي، فإن ذلك يصل. ولو تصدق ناويا الصدقة عن نفسه ثم أهدى ثوابها بعد ذلك لميت أو حي نفعه ذلك. فإهداء الثواب له صورتان: الصورة الأولى أن ينوي بهذا العمل الميت أو الحي ابتداء بأن يتصدق مثلا ناويا أن الصدقة لوالده أو لوالدته فيصل الثواب. والصورة الثانية أن ينوي بهذا العمل الصالح نفسه ثم يهدي ثوابه إلى الميت أو الحي، كمن تصدق مثلا ناويا أن الصدقة لنفسه ثم بعد أن تصدق قال: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي أو لوالدتي، فإن ذلك يصل ثوابه إلى الميت وكذلك إلى الحي. ومنها أيضا مشروعية بر الوالدين حتى بعد موتهما، وأن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما بل يستمر حتى بعد موتهما، وذلك بقضاء الواجبات وما عليهما من الحقوق. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الاستغفار لهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أشياء: الدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فإذا كان لأبيك صديق أو لأمك صديقة فإن إحسانك إليهما وإكرامك لهما من برك بوالديك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.